وكان وعدا كما تقضوا أولا وجعلنا مغفرة لتبتغون فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء كتابي يا قوم ما الله صدق الله.